أوضح المسالك لابن الإنسان. موضوع الدرس أصلاً فصل تحكى الجملة الشعرية. تحكى الجملة الشعرية بعد القصر. انتبه. وكذلك الاسمية وسلين من العرب يعملون القول فيها الجملة هذا عمل ظن مطلقا بلا شك. وأما ما سوى سلين من العرب جمهور العرب اسكت بس لا تقول ولا شيء. وأما ما سوى سلين من العرب جماهير العرب كله من ايش؟ من الحجازيين من سهام كله ومن يعني بني تميم كلها كل العرب سوى سلين لا يعملون القول مثل الظن إلا بشروط في المعنى والعمل. الشروط التي سيذكرها المصنف واضح وعليه يربى قوله. أشوف هذا سلي وعليه وعلى قول سلي من العرب يربى هذا البيت قولهم نقول هزيز الريح مرت بأسئبي. هو هذا نقول هذا بغير استفهام وبغير أن يكون مضارعا مبنوءا بالتاء. واضح؟ ما معنى وتحكى الجملة الفعلية؟ وتحكى الجملة الفعلية بعد القول ما معنى هذا؟ تحكى كلمة تحكى بعد القول وكذلك اسمي معناه تحكى محلها والذي يعلم في محل نص هذا الحكاية. لا مقول القول هذا مقول القول يعني. وقال الله إني معكم هذا جملة اسمية ولكن محل الجملة هذه أنا ما أظن أنك ما تعرف يعني هذا ما أظن أنك ما تعرف الجملة هذا من إن اسم إن وخبرها في محل نص هذا الجملة كله بقضى قول القول قال ولذلك كثير حمد إن طيب. ما صلة هذا بكلام الذي بعده؟ قال تحكى الجملة الفعلية بعد القول وكذلك الاسمية. نعم. ثم بدأ يدلل على أن تقول بمعنى ظن معناه هو أن الجملة الفعلية الأصل في القول الحكاية أن يحكى أن تحكى الجملة اللي بعدها هذا الأصل. نعم ولكن هذا ولو استكمل الشروط التي اشترطها العرب جماهير العرب فيها في إجراء القول مجرد لا عملا ومعنى ها يجوز الحكاية. أتظن زيدا قائما يجوز أن تقول أتظن زيدا قائما ما هو معناه هذا واجب هكذا لأن الحكاية هي الأصل في القول. انتبه يا زيد لا هذا السؤال يعني ما هو يناسب هذا. طيب وتكون حال لا ليش تكون حال ليش الحال على قول بني سليم. على قول طبري. يا أخي على قول قبلي بني سليم سليم هذا من العرب. نعم. يزرعونها مثلا قول مصر يكون مفعول الأول ومفعول الثاني. يزرعونهم مثلا الظن بلا شك. قل ذا مصر. قل ذا مشرقا. قل فعل أمر مبني على السكون. ذا مفعول الأول مبني على السكون في محله. مشرق مفعول الثاني استبغى منها الجملة ما يحق ما هو حق استكون حق لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمعوا بهذا أجل وهذه الأسئلة خلوها بعدما بعدما نغلي الدرس. طيب طيب نحن نغلي نمشي في الدرس ياتيك الخبر هو هذا حتى المناقشة طيبة يا شيخ. هذا هذا اسمع الله يربى قوله شوف لا محمد نعم. هذا يربى نعم وعليه وعلى قول سليم الذين يعملون القول يزرونها عملا ظني مطلقا وعليه يروى هذا البلد قبل الشاعر نقول ايش حديث الريح مرت بحديثه وين المفعول الاول وين المفعول الثاني عزيز المفعول الاول والجمله الفعليه بالمره وين الجمله الفعليه مرت مرت هذا ايش ايش مرت هذا ايش بمحل ليش كنيه الفعل بمحل نصب ايش كنيه الفعل الفعل هناك ليش النيته لان فاعله مؤنث وايش فاعله مؤنث مجازي وهو الريح وهو الريح ما حكمه ثاني فيه واجب ولا كان جائزا انما تلزمه فعلا مضمري متصل او موصلي لتحقيق انت ما حفظت القاعده واجب واضح ولا بالنصب نعم بالنصب الإيمان وقوله كذلك هذا أدلة تدين على إجراء القول المشرط البيت هذا اللي خلص نعم بالنصب وكذلك لهم دليل قوله إيش إذا قلت أني الله غائب أهل بلدتي وهذا وين الدليل؟ مصدر الشيخ مصدر المصدر الذي سد ما سد مقاولين ليش فتح عمده إلا لأن مصدر ها؟ ليش فتح عمده إلا بهذا البيت؟ لأنه مشريط نشر ظنه ليش؟ ما حكم فتحها؟ حكم فتحها؟ عند سليم جاء واجب إلا هذا معنى الظن لازم هناك فتحوها ولذلك ما بخلاف إذا حكيت به الجملة يكسر همزه إن قال الله تبارك وتعالى وقال الله إني معكم ما تقول عني انتبه هذه الأشياء كل القواعد العربية طيبة همزا نفتح لسد نعم ولذلك فتح همزه إن طيب أنا مثلا هذا قدم شوف الكتاب حده نعم جزاه الله خير ابن هيثم يمثل بالآية القواعد العربية ويمثل يعني بأشعار العرب ما يمثل بالأمثلة العادية كما يفعله ابن عقيل قولنا نجيب الحسن عند غير سليم نعم عند غير سليم نعم أسمع. أما بني سيدنا مصدر تسمع. أسمع. أيوة بالفتح أني. أيوة. وغيرهم وغير سليم من العرب. ها؟ يشترطوا شروطا. أسمع. لإجراء القول مجرداً. نعم. معنى وعملاً. وهي ايش اقول كونه كون القول هذا مضارعا وسوى به السلاسل قلت بالخطا كلام فاضي والكوفي قل واسناده كمان للمخاطب بضمير المخاطب مثل تقول وكونه حالا وان يكون المضارع هذا بمعنى الحال ايوه قاله النادي ولكن رد بقوله هذا الكلام فمتى تقول الدار تجمعون هذا الاستقبال ما هو النحال ماذا رد عليه ابن هشام بهذا متى هذا متعدد به هذا كونه حالا ما اشترطه والله تجمعون يا شيخ ما اشترطه ابن مالك كونه حالا يا شيخ ما اشترطه ابن مالك أبي اشترطه. تقول استفهم من بني ولم ينتصر غير ضفر كضفر. أبي اشترطه أي قاله الناظم وما المراد بالناظم؟ ناظم ابن مالك. طيب من يستقبل؟ أين اشترطه؟ لا ما اشترطه في كتب ابن مالك له كتب أسبق. حول ولا قوة. لا كتب ابن مالك مقيدة بالألفية. لا هو الكافية. هو يشرح الألفية. لا لا فاضي. لا تتعجب. هو ابن هشام الذي رد عليه بهذا، يعني والحق أن متى ظرف لتجمعنا، إيش معنى متى ظرف لتجمعنا؟ تعلق به، تعلق به، إيه؟ تعلق به، ليس تقدر تعليق وراد الاستقبال، لا لتقول وراد الاستقبال، وكونه بعد استفهام بحرف أو باسم، سمع الكسائي أتقول من عميان عقلا؟ أتقول من عميان عقلا، هذا بالحرف، هذا بالحرف، هذا بالحرف والحق أن متى ظرف لتجمعنا لا لتقول، وكونه بعد استفهام، وشرطه كمان الجمهور أن يكون القول هذا بعد الاستفهام بحرف أو باسم، سمع الكسائي أتقول من عميان واضح عقلا، وقال إيش على ما تقول، على ما تقول رمحا يسقل عاتقي، قال سبويه ولخفش، وكونهما متصلين القول هذا مع الاستفهام هذا، فلو قلت أنت تقول في الحكاية أنت تقول زيد منطلق لازم الحكاية، وخولفا من هم اللذان خولفا؟ سيباويه ولخص، واضح؟ فإن قدرت الضمير فاعلا بمحذوف وقدرت النصب بذلك بذلك المحذوف زاد اتفاقا، كيف يصير فاعل؟ كيف الضمير هذا يصير فاعل؟ إلا بعد الاستفهام، فاعل الاستفهام إلى والفعل كثرة قدر له فعل، نعم هذا الأحسن، أيوه، لأن همزة الاستفهام من الحروف التي في اللسان العربي الكثير أن ليها إيش؟ فعل، إما لفظ متقدر، ولذلك رجحوا النصب في قوله تبارك وتعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، الإشارة من باب الإشارة، نعم من باب الإشارة، نعم من مرفوع تكون وأنت هذا فاعل، تقدير يا شيخ، تقدير لهذا الفعل يسمعه بشرا بهذا المثال الذي معك، مثل يعني قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، فأنتم هذا إيش عرابكم؟ فعل لفعل هذا، والتقدير تقدير تملكون أنتم تملكون، نعم وكذلك هذا خليها هذا غير ومسار يهدون كما جعلوه كما فاعل يا وجهان التشجيع ما لا ما ندون الصحيح الكثير هو لأن همزة الاتفاق ولو تقع بعدها جيلة يخلي الكثير في اللسان العربي أن يقع بعدها إيش؟ فعل هذا معنى قبل ابن مالك إيش؟ وبعد ما إلى فعل غلب أمس انتبهوا انتبهوا طلبة العلم وين؟ معنى قولي والنصب بذلك المحدث اسمع، وكذلك المثال جاز اتفاقا واغتصر الجميع، واغتصر الجميع الفصلة، الجميع من هو الجمهور؟ نعم الفصل في ظرف أو مجرور أو معمول، أو معمول القول كقوله بعد بعدي بعد أبو علي تكون الدار جامعة. الدار جامعة. ما زالت تحتاج إلى تبيين الجملة السابقة. قدرت الضمير الفاعل أصبحت محذوفة. نحن أقول لك توقفونها عندنا. خلي حتى نقول لك. أنا ما فهمت. أنا ما فهمتها. نمشي. كثير ما فهمت. خليك حتى نغلق الدرس. إن كان هذا تبغى الفاعل. نعم. انسى هذا الكلام. هذا واضح هذا. وخلف خلف الكفاية. هذا مفهوم يا شيخ. نعم. قال فإن قدرت الضمير الفاعل المحذوف هذه فهمناها. قال ثم قال والنصب بذلك المحذوف ما فهمناه. لا نعم. ما قدرت النصب كمان بذلك المحذوف. لا معنى والنصب بذلك. نعم. والنصب كمان ما قدرت النصب بذلك المحذوف. كيف قدرت النصب؟ لا لا لا. كيف آخر؟ فعل المحذوف. نعم. يعني إذا قدرت الفاعل إن أنت هذا إيش؟ فاعل لفعل مقدر يفسره تعالى هذا الكثير أو قدرت نصبه أقول إياك صحيح إياك تقول نعم لأن أنت هذا من ضمائر الرفع لا من ضمائر النصب أنا أستبغى منها زادة كيف نبدل ضمير الرفع بضمير النصب؟ يا أخي هذا جادي إذا جعلته مفعولا به لأن يجود لك النصب يجود فيها ثلاثة أول بغير هذا المثال يا شيخ بغير هذا لا المثال. هو يتكلم لك على هذا المثال أنت تقول لا أنت تقول أياك نعم يبدل ضمير الرفع بضمير النصب لا يجود هذا طب تعني لا أنت ما عرفت استفهم ما قلت لك أنت أكرمتك أنت هل يجوز هذا؟ أي علي قلت يا مسكين مررت بك أنت يعني أكرمتك أنت أنت ما نستطيع أن نقول أنها مفعول به لا نستطيع أن نقول أنها علي بهذا بعدي أنت تنكر القواعد العربية مررت بك أنت مبتدا يا شيخ أنت متأخر روح هذا تقول هذا ما قاله هذا من المواضع التي يكون ضمير الرفع في محل ضمير النصب ويكون كما ضمير الرفع في محل ضمير الجر تم انت هذا من ضمائر الرفع ما تكون من ضمائر الجر ولا من ضمائر ولكن في التوكيد يجوز قاعدته ومضمر ورفع الذي قد ينفصل التأكد به كل ضمير متصل خلينا أسمع هذا الفصل بينهم إيش الفصل بينهم وبين الفصل بين الاستفهام هذا وبين إيش القول هذا بالضبط بعد أبو حديد تكون الدار جامعة وكذلك المعمود أشو هذا تكون بني الوليد قال السهيلي زاد السهيلي الشرط شرطا آخر وهو أن لا يتعدى بالله فتكون لزيد عمرو مطلق ما في للحكاية عند السهيلي ولكن غير السهيلي ما شرط هذا الشرط وتجوز الحكاية اسمع كما قلت لكم تجوز الحكاية في القول هذا مع استيفاء الشروط مع استكمال هذه الشروط يجوز أن تحكي بالقول هذا الجملة وأن تنصب بها مفعولين بمعنى ظل مثل قوله تبارك وتعالى أم تقولون عند إبراهيم وإسماعيل وين الشاهد يا مسكين كسروا همزين مع أن تقول بمعنى الظن كسروا همزين بعد تقول مع أن تقول بمعنى الظن هذا استكمال تسوير لأنه لو أعملها لفتح لكن كثيرة يش همزيها همزين وحكيها به يش وكيا به الجملة يا رب إيش؟ إن أنت هذا حكيت لك نزعت الحكاية. على سليم ولا على على الجمهة يجوز حكايته وتقول يجوز وتقول أتقول زين منطلق الحكاية زين مبتلى منطلق خبر الحكاية ولكن استكمل الشروط دخل مطلقا عند تولين وعند الجمهور وعند كلهم وفي إعجاز هذا يقول لك يجوز مع استكمال الشروط إنما اختلف الجمهور تولين مع الجمهور في شيء واحد ما يكون من باب التعليق هذا الشيء؟ من باب التعليق؟ تقولون إن إبراهيم إن هذا من المعلقات؟ لا من باب المعلقات. وين؟ ما رأينا الخبر نحن لعل الخبر الآن. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق؟ كانوا ولد أم إسحاق. كسروا من بعد إنسان علق بالله. ما في بالله، ما في بالله، وين؟ في قراءة الخطاب ورويا كمان في البيت الأول على ما تقول ونفع برفع على الحكاية وبالنصب على هيا خلصنا من هذا من القول وبيناه وبينا لكم أحكامه والآن ندخل في باب آخر وهو باب ما ينصب ثلاثة مفاعل وهو ما ينصب ثلاثة مفاعل هذا باب ما ينصب مفاعل ثلاثة وهي إيش أعلم وأرى اللذان أصلهما عليم ورأى المتعديان لسنين لا علم ورأى العرفانية وعلم علم العرفانية ورأى معرفة التفصيل بصري وما ضمن كمن معناهما من الأفعال التي ستأتي قبل خمسة من نبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث قال الله تبارك وتعالى كذلك يريهم الله أعمالهم حسنات عليهم وهذه الآية نرد بها على قول من قال كما ذكره يعني الصباني بحاشية المشمول أن هذه الأفعال الخمسة لا تعمل عمل أعلم وأرى إلا إذا كان المفعول الأول مبنيا للمفعول حصلنا في هذه الآية ودارع أرى غير مبني للمفعول وكذلك يريهم الله أعمالهم حسرات بغير دلالة للمجهول يريهم هذا بمعنى يعلمهم الله يوم القيامة أعمالهم حسرات أعمالهم مفعول ثاني حسرات مفعول ثاني وما قال في المنطقة هذا وما قال في هذا الفعل إيش؟ بناء للمجهول ما قالوا في أعلم وراء قالوا في الأفعال الخمسة الباقية خمسة الباقية أما يريهم هذه خمسة ما ذكروا فيها ما في راء وراء فيت سرعة أسمع أين همزة التعديل يا حمزة التعديل تحسب في الموضان قل ليلى يعني أقول لك لعلك تقصد يا شيخ ينبيكم لعلك تقصد ينبيكم إذا مزقتم لعلك تقصد هذه الآية يا شيخ لا على وادي بقى ذاك يا مسكين يا مسكين اللي يحاول يرجع علي ولا يقرا على على على اللي عطانا. كل القراءات هذه من معلوم؟ ها؟ كل القراءات يعني ورشة وحفظ وكذا؟ ها؟ ها؟ ونبئكم أنا ما بقول لك للمجهول. للمعلوم؟ للمعلوم؟ أي نعم. لا هو هذا لا أنا عارف الآية يطبعون القواعد هذا قواعد طيبة ولكن ابن عطيل ذكر سرد الأبلاغ يقول وهو مبنية مبيته زرعت واستفاهت قسميها يهدي إلي غرام إلى الأفعال ها واضح يجيكم هذا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. كثير من المفسرين يمرون على هذه الآية ولا يعرفون الشاهد فيه أعد ترى هذا إلى ثلاثة مفاعل حسرات ولا بمعنى أعلم كمان يوم القيامة يعلمهم الله أعمالهم حسرة عليه حسرة عليه الله واضح. وكذلك قوله تبارك وتعالى يريكهم الله في منامك قليلا أتعد ترى المنامية لأن دخلت عليه همزة النقل ونقلتها من التعدي إلى مفعول إلى مفعولين إلى التعدي إلى ثلاثة مفاعل. وهذه الآية يريكهم الله في منامك قليلا يريكهم الله في منامك قليلا أعرب يا ولد أعرب أنت تسكتون بس ولا تعربون القواعد عشان تفهمون القواعد إذا سخر لو أنا المتعلق بالظرف محذوف متقدم اذكر يوريكا يوريكا هذه يعني تتعدى الى ثلاث لا اعرف يوريكا ايش عربه اخوات ضمه يعني ايش ضمه هنا ابن اخوات ضمه لا من اخوات ايش ضمه تنصب ثلاث مفاعيل لا انها تنصب ثلاثه مفاعيل هذه تتعدى الى ثلاث مفاعيل من اخواتي علمه هي لا ثلاث نحن نحن ما هم من باب يظن نحن من باب يعلم هي التي ظن ما رأيناها تعدت إلى ثلاثة مصائب انتبه يا هي بالمضارع على المضارع مرفوع ها وعلى مترفع ضم الظاهر يريكم ضم الظاهر يا مسكين مقدرة يا شيخ يري يري ضم المقدر على الياء ليش تقول ظاهرة نعم صح اللي على الضمير على الخطاب صح ذريك هم الله ماذا في منامك يا مقدر على مقدر على الصفة طيب لا اسم ويكمل الإعراب أتصب ما نريد الإعراب الناقص ركاب فيس على أبوه حرف الخطاب هذا مفعول أول حرف الخطاب أنت تقول حرف اسم الخطاب مفعول أول لا تقول حرف الخطاب ما قال لك حرف الخطاب أقول أنا قلت لك هذا ضمير مخاطب به محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كمان اسمك أنت مفعول أول يا أخي يجب في القرآن العربي كان تريدون أن تفهموا القرآن القرآن أعطيه للحسن تمكن يوريكا هذا حرف خطاب مفعول أول لا تكون حرف خطاب أنا أعطيك اسم الخطاب قل ضمير مبني اسم مبني على أنت ما أنا أقول له هذا ويقول ويجزع يا أخي أنت يعني هذا إيش مفعول نبو مبني على الفتح محل نصر مفعول نبو وين مفعول ثاني جار ومجرور وين جار ومجرور أبصر الجار لا فاعل يا أخي وين جار ومجرور في منامك كلام زوريك هم مفعول ثاني هم زوريك هم الله أسمع قليلا هذا مفعول ثاني أسكت الآن نحن على فرع إيش أصابك ابني بس كتبت وكتبت القواعد العربية لا تعرف إلا بالمناسبات هذه. لا طيب جزاه الله خير. لا هو يعني هو ليلة من الليالي هلا طيب، ولكن الليلة هذا ما أدري إيش تغديت به. تغدى متأخر. آه. تغدى متأخر. طيب مسي. آه. ولم أراكهم كثير ولم أراكهم قبل كثير. هذا كاف هذا مفعول الأول وهم هذا مفعول الثاني كثير مفعول الثاني كله ويعجوز عند الأكثرين حس الأول أيوه. هذا كمان عند الأكثرين لحظة لأنه ليس أصله لأن أصله فاعل فضلة الفاعل فضلة الفاعل هذا عمدة ولكن في باب في كل باب في هذا الباب ها ده يلحقه التعليق ولا يلحقه والحس يلحقه ماشي ماشي ماشي لأن ليس أصله مبتلى وخطأ نعم.